الحمد لله أحسن المقدرين، وصلى الله على سيد العالمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. وبعد، نتابع معكم مستمعين الكرام في أخلاقه الشريفة عليه السلام في أمور حياته. كان صلى الله عليه وسلم يلبس من الثياب ما وجده من إزار وقميص ورداء وبردة وشملة وحبرة، والحبرة هو ثوب أخضر مخطط من برود اليمن. وكان عليه السلام يلبس جبة من صوف وقباء، وكان يلبس ما حضره من ذلك كما كان يأكل ما حضر. ولبس أيضا عليه السلام حلة حمراء، وهي ثوبان من جنس واحد، فلما لبس الحلة الحمراء زادها بحسنه بهاء إلى بهائها. وربما كان يلبس الإزار وحده، ليس عليه غيره، يربطه بعقدة يعقد بها. وربما كان عليه مرط، وهو كساء من صوف، وكان يتقنع بذلك ولا يشتط، أي لا يفرط، بل يراعي الوسط المعتدل في خشونة الثياب ولينها، ويستعمل ما حضر من غير تكلف. وربما صلى بثوب واحد فيه ملتحفا به، أي مشتملا به بغير زائد عليه، وكان لا يسبل القميص ولا الإزار، أي لا يرسلهما إلى الأرض إذا مشى، لأن ذلك فعل المتكبرين، بل يجعل الإزار والقميص فوق كعبيه، بل ربما كان إزاره وقميصه لنصف الساق، يفعل ذلك تواضعا لربه الخلاق سبحانه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا لبس ثوبه لبسه من ميامنه، وإذا نزعه نزعه بالعكس، أي ينزعه من مياسره، وإنما كان يفعل ذلك رعاية للتيامن، فإنه كان يحب التيامن في شأنه كله. وكان إذا لبس ثوبا جديدا يقول عند لبسه بلسانه: الحمد لله الذي كساني ما يستر عورتي. وكان صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر إذ يشاء، أي وقت شاء، على أي حال تتيسر، فربما صعده وبرأسه، أي عليها عصابة دسماء، أي لونها لون الدسم، يعني سوداء. أما خاتمه عليه السلام فكان من فضة كله، وفصه منه، وكان نص نقشه عليه: محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر، ولفظ الجلالة مكتوب على سطر. وكان يلبس خاتمه في خنصر يمينه أو يساره، أي يده اليمنى أو اليسرى، وكلاهما، أي التختم في اليمنى واليسرى، جاء في صحيح مسلم أيضا. ويجمع بين الحديثين بأن هذا كله كان في حالتين: في حالة يتختم في يمينه، وفي حالة في يساره، بيانا للجواز، وأنه تختم في يمينه ثم حوله إلى يساره. وكان فراشه عليه السلام من أدم، وهو الجلد المدبوغ، وحشوه ليف، وربما نام على العباءة يثنيها ثنتين عند بعض نسائه، أي تفرش له العباءة إذا نام طاقين تحته، وربما نام على الحصير ما تحته شيء غيره سوى السرير الذي ينام عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يكره كل ما له ريح كريه، وكان طيبه الذي يتطيب به الغالية، وهي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور، وكان يتطيب أيضا بالمسك وحده، وكذلك السك، وهو طيب معروف ويضاف إليه غيره من الطيب، وكان بخوره الكافور والعود الند، وكان يكحل عينه بالإثمد، وهو الكحل الأسود المعروف، وكان يكتحل ثلاثا في اليمين وثنتين في اليسرى ليحصل الوتر في العينين معا. إلى هنا مستمعين الأعزاء تنتهي حلقة اليوم. تابعوا معنا في الحلقة القادمة طائفة من معجزاته عليه السلام، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.